الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل الدهان المسمى بالفازلين يبطل الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يصح الوضوء إلا بعد إزالة ما من شأنه منع وصول الماء إلى البشرة، فهذا من الشروط التي نص عليها الفقهاء، كما قال صاحب الروض في جملة بيان شروط صحة الوضوء، قال: وإزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان على أعضاء المتوضئ شيء له جرم من شأنه أن يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالته، إلا إذا كان هذا في بقعة يسيرة من أعضاء الوضوء فيعفى عن اليسير لمشقة التحرز من اليسير عادة وعرفا. فإذا كان هذا النوع من الدهان من شأنه أن يكون ذا جرم ينبو عنه الماء بحيث لا يصل الماء إلى بشرة لوجود عازل الجرم فيه، فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالته. وأما إذا كان مجرد دهان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة وليس من شأنه أن يكون ذا جرم عازل الماء يعزل الماء عن البشرة، فإن الوضوء به صحيح. وأنواع الدهانات تختلف، ولكن هذه هي الفتية العامة. فإذا كان الدهان الذي عندك له جرم يمتنع به يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته، وإذا كان ليس من شأنه المنع فالوضوء صحيح، والله أعلم.